هذه السورة افتتحها الله بأي شيء؟ افتتحها بخطاب الناس جميعا، ما قال يا أيها الذين آمنوا أو يا أيها، لا، قال يا أيها الناس، خطاب الناس جميعا. وقوله يا أيها الناس يدخل فيه جميع بني آدم، المسلم والكافر والمنافق وإلى آخر، كل أصناف بني آدم يدخلون في قوله يا أيها الناس. طيب، لما يقول الله سبحانه في أول السورة وأنت تفتح الآن الآيات وتتأمل، يا أيها الناس اتقوا ربكم، يأمرنا الله بأي شيء؟ يأمر بني آدم جميعا، يأمر الناس جميعا بأن يتقوا الله. دائما أنت تقرأ في القرآن وتسمع الأمر بتقوى الله سبحانه وتعالى، ما معنى يا أيها الناس اتقوا ربكم؟ ما معنى تقوى الله عز وجل؟ تقوى الله هو الخوف من الله، تقوى الله هو العمل بما يرضي الله سبحانه وتعالى من امتثال أوامره واجتناب نواهيه. فلما تسمع هذه الكلمة اتقوا الله، اتق الله، أنت تستشعر عظمة هذه الكلمة في نفسك، وتعلم أن الله يأمرك بأن تتقيه. وقال بعض السلف، قال تقوى الله هي مخافة الله، أن تخاف الله، تخاف الله بماذا؟ بأن ينزل بك العقوبة أو يعاقبك أو يحاسبك على هذه، على ما تفعل. فعلى المسلم إذا سمع مثل هذه الكلمة أن يقف عندها ويتأملها، يا أيها الناس اتقوا ربكم. طيب، دائما في القرآن أيها الإخوة لما تقرأ كلمة اتقوا الله انظر ما بعدها، لأن كلمة اتقوا الله هي مرتبطة بما بعدها. طيب، قد يسأل سائل يقول طيب، وإذا الإنسان اتقى الله ماذا يحصل؟ هنا السؤال، أنت لما تمتثل أمر الله وتحافظ على أوامر الله وتبتعد عما نهى الله وعما يسخط الله سبحانه وتعالى والتزمت هذا الأمر، ما النتيجة؟ لما تقرأ هذه السورة الآن يقول الله عز وجل يا أيها الناس اتقوا ربكم، قال بعدها إن زلزلة الساعة شيء عظيم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم. الله يذكرك بيوم ستقف فيه أمام الله، هذا اليوم يوم عظيم عظمه الله سبحانه وتعالى في كتابه، ومن وجوه تعظيمه هذه الآية التي نسمعها التي تهز القلوب، إن زلزلة الساعة شيء عظيم. ثم لما تقرأ أنت زلزلة الساعة شيء عظيم، ثم يقول يوم ترون تذهل كل مرضعة عما أرضعت، تذهل، تغفل وتنسى المرضعة، تنسى طفلها، هل يمكن أن تنسى طفلها؟ تنسى رضيعها، تلقيه في الأرض وتتركه؟ ما يمكن إلا في مثل هذا اليوم. تذهل كل مرضعة، تنشغل يعني عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، تضع كل ذات حمل حملها، الأحمال، النساء الحوامل، يلقين ما في بطونهن من شدة الهول، من شدة الهول، لم يأتي ولم يحن خروج هذا الحمل منها، ولكنها تلقيه من شدة هول هذا اليوم. وترى الناس سكارى كأنهم سكارى، وما هم بسكارى، ولكن اليوم هذا يوم عظيم جعل الناس كالسكارى فيه، كالذين ذهبت عقولهم. صور نفسك وأنت قد ذهب عقلك أمام هذا الموقف العظيم، ولكن عذاب الله شديد. كل هذا لما نقرأ هذه الآية، هذه الآية تجعلك تقف عند هذه الآية، تتأمل، تستعظم هذا اليوم. إذن كلمة اتقوا ربكم عرفنا الآن، عرفت كيف تتقي الله، لأنك ستقف في هذا الموقف. وما الزاد، ما الزاد الذي سيكون معك لما تقف هذا الموقف، لما تقف في هذا الموقف في هذا اليوم العظيم، ما زادك؟ الزاد يوم القيامة ليس درهم ولا دينار، ليس معك لا درهم ولا دينار، زادك عملك الصالح، زادك الذي ينفعك هو عملك الصالح الذي ينفعك في هذا اليوم. ما تقدم في هذه الحياة الدنيا ستجده في هذا اليوم. ولذلك الله لما وصف هذا اليوم بهذا الوصف الرهيب الشديد، ذكر سبحانه وتعالى في موضع آخر أن المؤمنين لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة، هذا يومكم الذي كنتم توعدون. وقال الله عز وجل في موضع: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا. فالمؤمن الذي استعد لهذا اليوم وعمل لهذا اليوم سيجد عمله أمامه في هذا اليوم. وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه. فهذا الافتتاح افتتاح عظيم. والسورة حقيقة تتحدث عن أمور عظيمة، ونحن بحاجة جميعا أن نتدبر هذه السورة، نتأمل آياتها، نقف معها مثل هذه الوقفات العظيمة.